يدي هاتين على أن تأجرني تخدم لي الغنم يا موسى 8 أو تجدني من عندك من عندك 10. هذا على أجل الخدمة حق سيدنا موسى في شعيب 8 سنين مهر إحدى البنتين. نعم. أو كان له مسكن أو خادم يفي ثمنه بالصدق وهو محتاج إليه حلت له الأمة بالأصح. أو كان له مسكن يقدر يأجره ويلوم من أجره